بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 11 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، قرأ الشرح ثم رسله. قال الشارح: ثم رسله صادقون مصدوقون، هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره. الصدق مطابقة الخبر للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى. وهذا توثيق، هذا معنى مصدوقون، أي من أوحى إليهم صدقهم، من أوحى إليهم صدقهم فيما أوحى إليهم به، فهم مصدوقون، أي لا يوحى إليهم ليبلغوه للناس والعباد إلا الحق والصدق عليهم الصدق. قطعا الذي يوحي إليهم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، مصدوقون أي الذين بعثوهم وأرسلوهم، الذي بعثهم وأرسلهم صادق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ففي الحالتين قطعا الصدق مفاده أنه من الله سبحانه وتعالى، لأنه وحي الله عز وجل. فالوحي كما قال المصنف رحمه الله، فلا يعني لا يثنون بوحي الله سبحانه وتعالى، ولا بديل لهم عن وحي الله سبحانه وتعالى، لأنه الصدق ولأنه الحق ولأن فيه العصمة. نعم. وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق من الذي قال لهم؟ الله عز وجل. نعم، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسماء وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم، أو بما يلتقطونه عن الشياطين، أو بما يتلقونه عن الشياطين، كالمتنبئين الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى وعلماء السوء. نعم، وعلماء السوء. لا، وعلماء ما هي معطوفة على ما هي؟ تقول المنجمين ولا قلت المنجمون؟ وعلماء وعلماء السوء، هكذا سمعناك. نعم، وعلماء السوء، كما قال تعالى في الآيات من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى في الآية من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله كان إيش تعمل؟ أرفع المبتدأ. وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل. هذه رسله كيف جبتوها؟ رسله. ها؟ معروف إنه يعني الجر لا يكون إلا إيش؟ إلا يسبق بإيش؟ بحرف جر. ها؟ كيف جاءت هذه؟ عندك كان هنا أنت. وكان. كيف وكان طيب مضاف إلى ماذا؟ أصلحك الله. وكان رسله عليهم الصلاة والسلام. وكان رسله شيخ ذكي على كل كلمة توقف منك. خلاص ما نوقفك يلا، بس لابد بعض الشيء يعني. ها؟ اي لابد. وكان هذه واضحة جدا، لأنه في يعني مسبوقة بإيش؟ بكان. وكان قطعا كقاعدة كلكم تحفظونها صحيح؟ كان وأخواته، ترفع المبتدأ يقول وتنصب شنو؟ الخبر، لكن التطبيق. نعم. أنا أدرس من الشيخ عبيد والقاهرة ما أخذنا ما عرفنا شيء. نعم. وكان رسله عليهم الصلاة. الله أكبر. خلاص معلق هذا. وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام. وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله. ما قاله الله ورسله، لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، لا سيما في أبواب الغيب جميعا، في جميع أبواب الغيب قطعا المعول على خبر الله وعلى خبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعرفون الله سبحانه وتعالى لا أصدق منه قيلا سبحانه وتعالى، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا كما قال الله عز وجل: وما ينطق عنه إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين على ألسنة رسله وخاصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال اكتب، هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا إيش؟ نعم، لا ينطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى. فالرسل جميعا الحقيقة، وعلى رأسهم قطعا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، معصومون عصمة كاملة في جميع ما يتلقونه من حيث التلقي ومن حيث، قلنا هذا قديما، العصمة تمام العصمة وكمال العصمة إيش؟ من حيث التلقي، يعني من حيث الأخذ عن الله عز وجل، فهم معصومون فلا ينسون أبدا، ما يحصل لهم نسيان. الله عز وجل قال: لا تعجل به لسانك إن علينا إيش؟ جمعه، نحن نجمعه في صدرك ونحن نقرئك إياه، فلا تعجل لسانك لتقرأه كما يقرأ عليك من جبريل عليه الصلاة والسلام. وكذلك عصمة كاملة وتامة في إيش؟ في الأداء، في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، في التلقي عصمة وفي الأداء عصمة، فلا ينسون شيئا من وحي الله عز وجل، ولا يخونون ولا يكتمون شيئا من الوحي الذي جاءهم بعد أن يعني جاءهم بتبليغه لعباد الله ولخلق الله عز وجل. نعم. ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما جاءت به الرسل، معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال. نعم. نعم طبعا يعني الشيخ حفظه الله يراهم لا يصلحون للقدوة، وهم كذلك يرون علماء السنة علماء السلف قطعا لا يصلحون. إيش إن شاء الله أظن وعدناكم أن نقرأ معكم إيش ما يعني ذكره الرازي إن شاء الله في فنقرأ يعني كيف تعليق هؤلاء الناس ويعني ما موقفهم من علماء أهل السنة والجماعة حتى من أمثال الإمام الذهبي وابن خزيمة من كانوا في القرن الثالث والرابع الهجري. يعني ابن خزيمة أيضا ما سلم منهم أبدا رحمة الله عليه، بل جميع علماء أهل السنة والجماعة ما سلموا منهم. نعم نعم. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الشرح: المفردات. ولهذا تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن. نعم. سبحان اسم مصدر. ولهذا يعني إيش هذا ترجع لما؟ لأنه صادق سبحانه وتعالى وأصدق قيل، ولأن رسله كذلك إيش صادقون فيما نعم قال لهذه الأسباب. إيش قال سبحانه؟ قال سبحان ربك رب العزة عما. نعم هذا تعليل، هذا تعليل لما ذكره قبل ذلك. نعم. سبحان اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه. ربك الرب هو المالك السيد. إيش يعني التنزيه؟ الإجلال والترفع عما لا يليق. نزه فلان فلانا، أي مثلا فلان نزل فلان نزه فلان عن الكذب، أي رفع مقامه عن هذا الوصف الذي لا يليق وهو الكذب. فتنزيه الله سبحانه وتعالى وتسبيح الله، التسبيح معناها التنزيه التقديس الترفيع، تعظيم الله عز وجل وتنزيهه جل وعلا عن كل الأمور التي لا تليق به جل وعلا من صفات النقص، من صفات النقص وصفات العجز، فهو منزه سبحانه وتعالى كمال التنزيه. نعم. ربك الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه العزة القوة والغلبة والمنعة. نعم. وإضافة الرب إلى العزة القوي. نعم. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة. يصفون أي يصف به المخالفون للرسل. يصفه به. نعم. أي يصف سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما إيش ننزهه عن وصف الواصفين الذين وصفوه بإيش بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى، لا ننزهه جل وعلا عن هذه الأوصاف. نعم نعم نعم. سبحان ربك رب العزة رب على الموصوف، الموصوف هو الرب سبحانه وتعالى مضاف لما العزة. نعم. يصفون نعم يصفون أي يصف به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله. وسلام قيل هو من السلام بمعنى التحية، وقيل من السلامة من المكاره. على المرسلين الذين أرسلوا، الأصل أنه سلام على المرسلين، لأن التسليم هنا جاء على من؟ على أي سلمهم الله عز وجل، أي لسلامة ما قالوه، وكما قال في المتن يقول وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من إيش؟ من النقص. نعم أي ما وصفه به الرسل عليهم الصلاة والسلام سالم، أوصاف الرسل لله عز وجل، وصف الرسل لله سبحانه وتعالى سالم من كل عيب ومن كل نقص. هذا قطعا خبر من الله عز وجل، والأخبار كما قلنا في أمر الله وفي كلام الله عز وجل لا يعني يقال أنها توصف بالصدق والكذب أو بموافقة الواقع أو مخالفة إيش الواقع. نعم. على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم، جمع مرسل وتقدم تعريفه. نعم. العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله. المعنى الإجمالي قد بينه الشيخ رحمه الله بقوله فسبح نفسه إلى آخره. الحقيقة ما يعني شرح الحمد يعني بعد هذا إيش قال الله عز وجل؟ والحمد لله نعم حمد رب حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بعد أن نزه سبحانه وتعالى نفسه عن كل ما لا يليق، ووصف أو أخبر عن وصف الرسل أنه سالم من كل عيب ونقص، ثم سبحانه وتعالى يعني حمد نفسه، ويقال أن هذا يعني من كلام الرسل، والحمد لله رب العالمين، أي أنهم يعني سالمون في أوصافهم حامدون لربهم عليهم الصلاة والسلام، فيحمدون الله سبحانه وتعالى بعد التنزيه، أو وحمد الله سبحانه وتعالى بعد تنزيهه، لأن قطعا الحمد يدل على كمال عظيم، لا يستحق الحمد إلا من كان إلا الحمد قطعا هو الثناء، لا يستحق الثناء إلا من كان إيش؟ إلا من كان كاملا في صفاته منزها عن كل عيب وعن كل نقص. والتسبيح الحقيقة هو التنزيه عن العيوب، والحمد إثبات لإيش؟ لجميع الكمالات والمحامد والثناء له سبحانه وتعالى. فالآية الحقيقة تجمع بين تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص، وتثبت له إيش؟ تثبت له الكمال والثناء جل وعلا بإيش؟ بالحمد. فالتسبيح هو التنزيه عن العيوب والنقائص، والحمد هو إثبات إيش؟ إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. ما يستفاد من الآيات؟ أولا تنزيه الله سبحانه عما يصف به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله. ثانيا صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. ثالثا مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. نعم. رابعا رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل، لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم. خامسا مشروعية الثناء على الله وشكره. يعني البعض يتحفظ يقول يعني ليس كلهم من باب الرد، لأنه الحقيقة نحن عندنا يعني قطعا الأصل التوقيف كما سيأتي، لكن أحيانا يعني بعض الأمور التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى هل يسمونها الألفاظ المجملة التي لم يرد بها نص شرعي، هذه لبعض العلماء يعني أقوال فيها قد لا يكون يعني ردا مطلقا كما سيأتي إن شاء الله. نعم. خامسا مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد. الوجوب يعني ما هو بس المشروعية، بل إيش؟ بل يعني أمر واجب علينا. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح. وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم. فإنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي في جميع أسمائه وصفاته، بين النفي والإثبات، وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب. وأما الإثبات فهو إثبات صفات الكمال منعوت الجلال لله، كقوله تعالى في الآيتين من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نماذج فيما يأتي. هنا طبعا يعني يذكر المصنف رحمه الله والشارح أيضا بين أن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه ووصف نفسه، أو أن باب الأسماء والصفات في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام طبعا كما سبق الأصل فيه أنه يجمع بين النفي والإثبات. أسماء وصفات تأتي بصيغة الإثبات، وأسماء وصفات تأتي بصيغة النفي، ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. حقيقة النفي والإثبات قطعا الأصل في دلالة الكمال والثناء على الله سبحانه وتعالى هو إيش؟ هو الإثبات، الكمال والمدح والثناء في الإثبات وليس في النفي، لأن النفي كما هو معلوم عند أهل اللغة النفي عدم، والعدم لا كمال فيه. الأصل في النفي إيش؟ العدم، نريد أن نثبت عدم الشيء فننفيه. عدم الوجود، عدم الحصول، عدم الوقوع، فالنفي عدم، والعدم يعني أو الصفات العدمية كما يقولون لا تدل على الكمال ولا على المدح ولا على الثناء قطعا إن كان نفيا محضا. لكن باب الأسماء والصفات أو ما يتعلق بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، النفي الوارد في هذا الباب ليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، يعني ما هو فقط دلالة أو إفادة العدم أو عدم هذا الشيء الذي نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يراد نفي هذا الشيء أو هذا الاسم أو هذه الصفة نفيا محضا، وإنما مراد الله عز وجل بالنفي وكذلك مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنفي ما هو؟ إثبات كمال ضد المنفي. هذا خاص في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. أما من حيث اللغة ومن حيث وصف الخلق والنفي عن الخلق فإن النفي قطعا عدم لا يدل ولا يحتمل وجها من وجوه المدح والثناء. وأما ما كان في حق الله عز وجل فإن النفي المستعمل في حق الله سبحانه وتعالى في باب أسمائه وصفاته ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي يريد الله سبحانه وتعالى به نفي أمر أو صفة وإثبات كمال ضد هذا المنفي. هذا أمر مراد في جميع الأسماء والصفات التي تجيء بصيغة النفي في كلام الله سبحانه وتعالى أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول حقيقة إذا استقرأنا الكتاب والسنة ونظرنا إلى الأسماء والصفات قطعا الغالب فيها الإثبات ولا النفي؟ الإثبات، لأنها كما قلنا الإثبات هي محل إيش؟ محل المدح والكمال، والله تعالى قطعا يحب المدح ويحب الثناء سبحانه وتعالى، لذلك مدح نفسه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فلذلك الأسماء والصفات في غالبها أنها بصيغة إيش؟ الإثبات. والنفي الذي جاء أو النفي الوارد في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا أولا هو قليل إذا قورن بإيش؟ بما جاء بصيغة الإثبات. هذا القليل أيضا الحقيقة الأصل فيه أنه جاء لعلة، الأصل فيه أنه جاء لعلة. العلة الأولى حالة يعني من حالات الرد والإنكار لمن يدعي أو لمن يصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، كما فعلت يهود، وصفت الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بأن يده مغلولة، فالله سبحانه وتعالى نفى هذه الصفة عن نفسه. كذلك بعض من ادعى الولد وادعى الصاحبة لمن؟ لله جل وعلا، فالله تعالى إيش؟ نفى عن نفسه الصاحبة وكما نفى عن نفسه أيضا إيش؟ الولد. اليهود وصفوا الله سبحانه وتعالى بالتعب وأنه يحتاج إلى الراحة، لذلك الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه إيش؟ فيعني ما ورد في الكتاب أو في السنة من باب النفي إما يكون إيش؟ أولا هو قليل جدا، ثم هذا القليل أيضا له سبب وله علة. إما يكون إيش؟ حالة من حالات الرد والإنكار على بعض المبتدعة، سواء قطعا كانوا من أهل الديانات أو غيرهم، ديانة السماوية أو غيرهم من المشركين، فيثبتون أو يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، فالله تعالى ينفي عن نفسه ما وصفه به من؟ هؤلاء المنحرفون في وصفهم الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. لذلك قال لم يلد ولم يولد، ها؟ ما اتخذ الله من إيش؟ من كل ذلك إيش؟ ردود قطعا على أولئك الذين ادعوا لله سبحانه وتعالى. أو سبب ثاني أو علة أخرى كما يقول أهل العلم، أنها لدفع ما قد يتوهمه الواهمون، يعني ما هو إيش؟ ما هو رد ولا إنكار، ولكن قد يهم البعض وقد يفهم من إطلاق بعض الصفات التي جاءت بصيغة الإثبات، قد يتوهم البعض إيش؟ أمور لا تليق، يتوهم أمورا لا تليق بحق الله عز وجل، فينفيها الله سبحانه وتعالى إيش؟ عن نفسه، وإن لم يكن هناك إيش؟ من وصف الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن يعني هذه يقولون أنها قليلة، أو هذه يعني مسألة اعتبارية، لأن الله سبحانه وتعالى علم. وهذه يستدلون بقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من إيش. هذا القول قطعا قاله الله سبحانه وتعالى متى؟ أجلا. قد يتوهم البعض أنه لما خلق السماوات العظيمة والأراضي والأراضين وما بينهما في أيام قليلة، قد يتوهم الواهمون إيش؟ أنه تعب سبحانه وتعالى، أو أنه يتعب جل وعلا، لذلك قال بعدها إيش؟ وما مسنا. فلما ذكر أنه خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام وما بينهما كذلك، قال وما مسنا، أي حال خلقنا أو بعد خلقنا للسماوات وفي هذه المدة، ما مسنا من إيش؟ من لغوب. مع أن البعض الآخر يقول لا، هذه الصفة، صفة اللغوب والتعب والإعياء، أيضا مما وصف اليهود بها من؟ وصف اليهود بها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى علم أجلا أن اليهود سيصفونه بهذا الوصف الذي لا يليق، فنفاه إيش؟ فقد يدخل في هذا من الباب إيش؟ الأول الذي قلنا. لكن على كل يعني ما أحصوه، إما هو من باب الرد والإنكار على ما أضيف ووصف الله سبحانه وتعالى به مما لا يليق، أو ما قد يتوهمه البعض فيظنون أو يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، فالله تعالى يدفع ما وصفه به الواصفون، أو يدفع ما قد يتوهمه الواهمون. واضح؟ ها؟ نعم. ولا ننسى أن جميع الصفات السلبية معناها إيش؟ المنفية، التي جاءت بصيغة إيش؟ النفي، وما مسنا طبعا إيش فيها؟ إيش؟ نفي. جميع الصفات المنفية هي نفي، قطعا نفي لهذه الصفة المنفية، زائد إيش؟ إثبات كمال ضد هذا المنفي. مثلا قوله سبحانه وتعالى ما مسنا وما مسنا من لغوب، ما هو المنفي وما هو المثبت هنا؟ ما هو المنفي وما هو المثبت؟ نعم، التعب، اللغوب، الإعياء. نعم، كمال إيش؟ أحسنت، كمال القدرة وكمال، لأن خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام بلا تعب دليل على إيش؟ كمال القدرة وكمال القوة. نعم قطعا، هذا ما يتفاوت فيه الخلق أيضا، يعني منا من يتعب إذا مشى نص كيلو، ومنا من لا يشعر بشيء إذا مشى إيش؟ 10 كيلو. ليش؟ لكمال إيش؟ لكماله وقوته وقدرته ويعني نشاطه. الله سبحانه وتعالى كذلك. فلما ننفي وما يعني ما ينبغي أن نقرأ صفة من صفات الله جل وعلا منفية سلبية إلا إيش؟ ونستحضر في أذهاننا إيش؟ الضد المراد إيش؟ إثباته. لا بد أن ننفي شيئا ونثبت إيش؟ ضده. والضد قطعا إيش؟ كمال في حق الله سبحانه. وهذا المنفي كمال ولا نقص؟ المنفي نقص. لما؟ إيش الدليل؟ لأن الله تعالى نفاه عن نفسه، والله تعالى لا ينفي عن نفسه إلا إيش؟ إلا ما كان نقصا أو عجزا. أما الكمال فقط أن يثبت لله سبحانه وتعالى. بما أن الله تعالى نفاه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه، إذن هو إيش؟ نقص. قد يكون أو قد تكون هذه الصفة ليس نقصا في حق بعض المخلوقين، ولكنه إيش؟ نقص في حق الله سبحانه، كما هو إيش؟ الولد. يعني من الكمال في المخلوقين إيش؟ الولد، حصول الولد، ولكن في حق الله جل وعلا إيش؟ طيب، وأظن مرة تكلمنا قديما، ما أعرف هنا ولا في مكان آخر، في حق المخلوق هل هناك اعتبار آخر مما يدل على أنه نقص، ولا هو كمال مطلق في حق المخلوق الولد؟ نعم، بدليل ايش يعتبر ضعف؟ ما اسمع. نعم، بعض الناس ايش؟ لا انت عليك ما فهمت السؤال. ايش السؤال؟ لا يا شيخ اصلحك الله، انت تعبان فعلا. لا ما يصلح، بارك الله فيك، ما يصلح تقرأ. ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه أبدا، أما أن تكون معنا أو تكون مع إيش؟ مع الورقة. نعم نعم، أيوة أحسنت. أن الولد الحقيقة يعني قطعا كثير، وهذا الأصل يعني في الإنسان، أنه يشعر أن هذا الولد امتداد إيش؟ أو أنه مما يعينه في حال إيش؟ في حال عجزه وضعفه، هذا اعتبار. ها؟ ولكن الله عز وجل قطعا لكمال إيش؟ لكمال غناه، فإنه لا يحتاج جل وعلا، فهو القائم وهو القيوم سبحانه وتعالى، المقيم إيش؟ المقيم لغيره جل وعلا. طيب، قوله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ما هو المنفي وما هو المثبت؟ ما هو المنفي وما هو المثبت؟ نعم، نفي الظلم، نفى الله تعالى إيش الظلم؟ عن نفسه. نعم، كمال العدل لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون. نعم، ماذا نستحضر عندما نقرأ هذه الآية؟ ما هو المنفي وما هو المثبت؟ نعم نعم، نفى الله تعالى إيش الغفلة عن نفسه. نعم أحسنت، إثبات كمال العلم والإحاطة منه سبحانه وتعالى، إذ لا يغفل عن فعل إيش؟ عن فعل الفاعلين، ولا عن أعمالهم، ولا عن أحوالهم. نعم، لا يغفل سبحانه وتعالى، بل هو محيط وعالم بما يفعلون جميعا، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، السنة إيش؟ نعم، السنة معناها التعب، الغفوة. نعم، مقدمات النوم، فنفى الله تعالى إيش؟ النوم عن نفسه، كما أيضا نفى إيش؟ الغفوة، مقدمات النوم أيضا نفاها عن نفسه، لإثبات إيش؟ لإثبات إيش؟ كمال الحياة وكمال القيومية، وكمال إيش؟ القيومية له سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ يا شيخ. وقوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثارهم، مستضيئون بأنوارهم، ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به، فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل العظيم، وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. صرفوا يعني انحرفوا. نعم، وقوله فإنه صراط، ليش تقول وقوله حتى في المرة الأولى؟ وقوله على الابتداء. نعم، وقوله فإنه الصراط المستقيم تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة، أي لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا انقسام، وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وقوله في الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه نعم. طيب الشيخ الله يجزي ذكر في كتاب السبل أيضا. أيوة. يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام. نعم. شيخ الله يجزي دم السبل. نعم لكن إيش قال فتبرغ بكم عن إيش؟ عن سبيلي. السبيل كله مذموم؟ ها؟ في نفس الآية. في إيش؟ في سبيل مذموم وفي سبيل إيش؟ ولا؟ السبيل الممدوح يعني ما يكون. سبيل الله عز وجل. نعم. ما يكون متعدد ممكن. من ناحية أبواب الخير. ممكن. قطعا أبواب الخير كثيرة. سبل الخير إيش؟ كثيرة. هذه كلها ممدوحة. نعم السبل الشرعية إيش؟ ممدوحة. وأما قطعا السبل المبتدعة هذه مذمومة. واضح. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح أي أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة والجماعة هو صراط الذين أنعم الله عليهم أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وهم أولا النبيون جمع نبي وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفهم. ثانيا الصديقون جمع صديق وهو المبالغ في الصدق والتصديق أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله. ثالثا الشهداء جمع شهيد وهو المقتول في سبيل الله سمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة ولأن ملائكة الرحمة تشهده. رابعا الصالحون جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى كقوله تعالى في الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه هو الذي شرعه ونصبه. وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سلكوه وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته وفيما يلي إيراد ذلك. نعم طبعا الآن يدخل شيخ الإسلام رحمه الله ويبدأ بإيش بكتابه. هذا كله إيش كان تقديما وتمهيدا وتأصيلا لإيش لما يعني سيأتي ذكره أو لما ينبغي اعتقاده والإيمان به قطعا في باب إيش في أبواب الاعتقاد. وهنا قطعا يعني سيذكر قطعا هذه العناوين يعني ليست من اختيار قطعا شيخ الإسلام رحمه الله لذلك يختلفون الشراح في إيش في هذه العناوين أو في هذه الفواصل والقواطع يعني من كلام الشيخ رحمة الله عليه. يقول هنا الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. قطعا هذا الباب باب الأسماء والصفات أو يعني هذه الرسالة أيضا العظيمة الأصل قطعا أنها ألفت في إيش لتقرير يعني عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في باب إيش الأسماء والصفات. حقيقة الاسم أو الصفة أو هل هناك فرق بين الاسم والصفة من حيث اللغة؟ قطعا من حيث اللغة نحن نعرف أن الأسماء أو الاسم هو العلم. الأسماء هي إيش أعلام. فالأسماء الحقيقة إذا أردنا أن نفرق بين الاسم وبين الصفة الاسم هو ما دل على إيش على ذات يعني مسمى لابد لما تقول أحمد ها أقول لك مثلا يسلم عليك فلان أحمد. أحمد من أقول لك أحمد بن عبد الله فلان على طول. إيش يطري في ذهنك؟ إيش تفهم؟ إيش تجعل مكان أحمد ذات صورة معينة وشكل معين وخلق معين ومكان معروف. فعند الإطلاق الأسماء تدل على إيش؟ على ذوات ذات. خلوا كلمة مسميات لو أخرتوها قليل لأنها تحدث إشكال. ها؟ يعني نقول مثلا من الأسماء المعهودة عندنا في الخلق أسماء كثيرة جدا، والأسماء أعلام، والأعلام تدل على إيش؟ على الذوات. هذا في الأصل قطعا عندنا. طيب الصفات، إذا قلنا مثلا فلان كريم، فلان إيش؟ إيش تفهم؟ هل الصفة تدل على ذات؟ الاسم يدل على شنو؟ على ذات. طيب الصفة تدل على ذات؟ أبدا لا تدل إلا على نفسها. الذات هل هي شيء آخر غير الاسم ولا هي عين الاسم؟ الاسم. احنا نقول الآن إذا قلنا مثلا أحمد، جاء أحمد، ها؟ إيش نفهم؟ ذات، صحيح؟ هل الاسم هي الاسم نفسه أحمد عين ذات أحمد ولا شيء مغاير لذات لعين الاسم يعني تغاير الذات؟ ها؟ عين تغاير. هو حصل خلاف خاصة عند المتكلمين، لا شك خلاف طويل جدا، هل الاسم يعني عين الذات أو غير الذات؟ يقولون حقيقة الاسم غير الذات. إذا أردنا العينية قطعا هي غير الاسم. شيء هذا اسمه أحمد، وأحمد يدل على إيش؟ يدل على ذات معينة. نضرب مثال يكون أوضح شوي، وهنا نفرق بين الاسم وبين المسمى وانتبهوا له. واحد اسمه شجاع، طيب يقول جاء شجاع، جاء ايش؟ شجاع. ايش تفهم؟ جاء رجل له صورة معينة في الأذهان معروف اسمه شجاع، وقد يكون من أجبن الناس ولا ما يكون؟ قد يكون، صحيح؟ قد يكون من إيش؟ من أجبن الناس. إذن الاسم هي عين الذات؟ لا، الاسم تدل على إيش؟ تدل على الذات. اسمه شجاع وقد يكون إيش؟ من أجبن خلق الله سبحانه وتعالى، ولا ما يحصل؟ يحصل. بهذا الاعتبار الحقيقة الأسماء غير إيش؟ غير الذوات. فالأسماء قد لا تدل على إيش؟ على مسمياتها. الأسماء أيضا عندنا هذا أيضا معنى آخر للإسم، أن الأسماء تدل أو لها دلالة مسمى، لكن هذه الدلالة قد تكون في المسمى في الذات وقد تتخلف عن الذات، صحيح ولا لا؟ ها؟ مثل فلان شجاع، واحد اسمه أسد وهو يمكن مثله مثل إيش؟ يخاف من الفأر ولا ما يحصل؟ اسمه أسد، لكن هل هو أسد في شجاعته وفي قوته وفي إقدامه؟ قطعا لا، لا يلزم. فالحقيقة الأسماء تدل على معنيين، تدل على ذات وتدل على معنى. هذا المعنى هي إيش؟ المسميات أو الأوصاف. شجاع يدل على ذات ويدل على إيش؟ قولوا إيش المعنى؟ ما هي؟ إيش إيش إيش الصفة؟ الشجاعة. الشجاعة إيش؟ صفة. إذن الأسماء حتى نفرق بينها وبين الصفات الآن، نقول الاسم يدل على إيش؟ يدل على ذات ويدل على إيش؟ على وصف، على مسمى. لذلك يقال والله فلان اسم على مسمى، أو يقولوا ليش أين الاسم من إيش؟ من المسمى. صحيح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ لكن الصفات هل تدل على ذات؟ أبدا لا تدل إلا على إيش؟ على الوصف نفسه فقط، على شيء واحد. وهذا الفرق بين الاسم وبين إيش؟ كيف؟ أنت أي صفة من الشجاعة؟ صفة. ها؟ إيش تدل عليه؟ نقدر نقول جاءت الشجاعة وراحت الشجاعة؟ هل إذا قلنا لك الشجاعة تتخيل إنسان، تتخيل ذات متجسدة؟ أبدا. الأسماء ذوات ومعاني، أما الصفات عبارة عن مجرد إيش؟ هل تدل على ذات؟ أبدا لا تدل إلا على إيش؟ على الوصف نفسه فقط، على شيء واحد. وهذا الفرق بين الاسم وبين إيش؟ كيف؟ أنت أي صفة من الشجاعة؟ صفة. ها؟ إيش تدل عليه؟ نقدر نقول جاءت الشجاعة وراحت الشجاعة؟ هل إذا قلنا لك الشجاعة تتخيل إنسان، تتخيل ذات متجسدة؟ أبدا. الأسماء ذوات ومعاني، أما الصفات عبارة عن مجرد إيش؟ معاني. أهل الكلام إيش يقولون؟ طبعا حنا عندنا ذات وعندنا إيش؟ هل الصفة تقوم بنفسها؟ هل رأيتم صفة تقوم بنفسها؟ الصفات لا تقوم إلا في الذوات. وقال فلان ابن فلان، ثم إيش؟ يكال إليه أو يكال عليه بمئات من إيش؟ من أوصاف فلان. والله النعم، شجاع، كريم، بطل، مقدام، ها؟ محسن، بار، مطيع، أوصاف. لا، لكن هذه الأوصاف لا تقوم بنفسها، بل تقوم إيش؟ بغيرها. تقوم بما؟ بالذوات. فالذوات تحمل الصفات، والصفات تكون في إيش؟ في الذوات. لذلك الاسم يتضمن إيش؟ صفة. الأسماء تتضمن إيش؟ صفات. مثل ما قلنا الاسم يدل على كم؟ يدل على ذات ويدل على وصف. صحيح؟ إيش اسمك؟ خالد. ايش خالد؟ ذات. هذه الذات هي ايش؟ ذات خالد. وخالد ايضا معنى. ما هو المعنى؟ الخلود، البقاء. صحيح؟ فالاسماء تدل على ذوات وتدل على ايش؟ على صفات. اذا الاسماء تتضمن ايش؟ الصفات. الاسماء تتضمن الصفات. هل طبعا نجي بعد قليل عندما نذكر بعض القواعد، يعني إما الآن ولا في الأسبوع القادم كما تحبون، ظهر يعني هذه شوي ها. يعني هل نشتق من الأسماء صفات أم نشتق من الصفات أسماء؟ انتبهوا لها. الأسماء تدل على كم؟ على ذات وعلى أوصاف، لكن الأوصاف لا تدل إلا على إيش؟ على المعاني، على نفسها فقط، على الأوصاف. واضح؟ ها؟ طيب، من الأسماء قطعا هذا كما قلنا هو الأصل، لكن في حق الله سبحانه وتعالى الأسماء تدل على ذات الله جل وعلا، وتدل أيضا على إيش؟ على ما تقتضيه وعلى ما تعنيه. هذه الأسماء من إيش؟ من الصفات واللوازم والمقتضيات، على أو على وجه الكمال والجلال بلا نقص. يعني مثلا إذا قلنا من أسماء الله سبحانه وتعالى القادر، إيش نفهم؟ القادر، الله القادر، إيش نفهم؟ القادر هو الله، ذات الله عز وجل. والقادر يعني إيش؟ يعني ذو القدرة العظيمة، ذو القدرة البالغة. الله العليم، اسم العليم، العليم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، والعليم يدل على أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، فهو عالم لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. العزيز ذات الله سبحانه وتعالى، لذلك ممكن نقول يا عزيز، لأننا ننادي إيش؟ ذات الله عز وجل، وأيضا تدل على إيش؟ على العزة وعلى القوة وعلى الغلبة وعلى التمكين منه سبحانه وتعالى والقهر. واضح؟ ها؟ السميع من الأسماء، إيش تدل عليه؟ ذات الله عز وجل. السميع معناها الله سبحانه وتعالى، والسميع معناها إيش؟ أنه يسمع سمعا يليق بجلاله، سمعا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. البصير من الأسماء، يدل على ذات الله جل وعلا، ويدل على أنه إيش؟ يبصر سبحانه، وأنه ذو بصر سبحانه وتعالى. نعم، كيف؟ جميع الأسماء يعني؟ أيوة، تستلزم شيء آخر، لكن هي في نفسها من حيث اللفظة إيش تدل عليه؟ يعني هل السميع تدل على البصر؟ لا، تدل على السمع، لكن نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى متصف بالسمع والبصر. كذلك العلم، يعني الله عز وجل العليم فهو ذو علم، لكن لا شك لا يكون عالما إلا من كان سميعا بصيرا. تستلزم العلم قطعا، يستلزم إيش؟ يستلزم السمع ويستلزم البصر، ولا كيف؟ كيف يعلم من لا يسمع؟ كيف يعلم من لا يرى ولا يبصر؟ احنا اللوازم قطعا كلها تدخل في بعض، لكن ما نريد، لكن نريد الآن دلالة إيش؟ الاسم من حيث اللفظ ومن حيث التركيب. فمن حيث اللفظ والتركيب، الأسماء تدل على ذات الله جل وعلا، وتدل على إيش؟ على المعاني التي تدل، وهي الأوصاف. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على إيش؟ على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ها؟ صحيح؟ أبيك تقتنع، ما نبي نمشي هكذا. نعم، فالأسماء تدل على الذات، وتدل على ما تتضمنه من المعنى، أي الوصف. واضح؟ أما الصفة قلنا أنها تدل على إيش؟ على أمر واحد، ما هو؟ المعنى، الصفة نفسها. ها؟ تدل على إيش؟ على نفس الصفة، من حيث سياقتها أو من حيث تركيبها اللفظي. فالحقيقة الاسم يتضمن مثل ما قلنا إيش؟ الصفة. لكن هل الصفة تتضمن الاسم؟ لا. لكن إيش؟ إيش نقول عن الصفة؟ ها؟ اللي هو يستلزم الترتب، ويستلزم إيش؟ يستلزم الأسماء. لكن هل نشتق من جميع أوصاف الله عز وجل أسماء؟ هذا نرجئه قليلا قطعا، والجواب لا، لا شك نحن نشتق من الأسماء إيش؟ صفات، ولا نشتق من الصفات إيش؟ أسماء. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة جدا في القرآن، وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشتق منها إيش؟ الأسماء. مثال، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمجيء، وجاء ربك. طيب، هذه صفة إيش؟ صفة المجيء. وصف الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالمكر، ويمكرون ويمكر الله. وصف الله تعالى نفسه بالاستواء، الرحمن على العرش إيش؟ استوى، فهو مستو على عرشه، مستو على عرشه سبحانه. وصف نفسه بالإتيان، وصف نفسه بأوصاف كثيرة جدا. هل نشتق من هذه الأوصاف أسماء؟ فنقول مثلا في المجيء، في صفة المجيء الجائي، في صفة الاستواء نقول المستوي، ها؟ في صفة المكر نقول الماكر، ها؟ يخادعون الله وهو خادعهم، هل نقول الخادع؟ لا، ما نقول. لا نشتق أسماء من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه. واضح؟ فالصفات نقف فيها إيش؟ على أمرها وعلى معناها فقط، ولا نتعداها ولا نشتق منها أبدا. طيب، الصفات أكثر أم الأسماء؟ ما هو الأعم وما هو الأخص؟ أو إذا سألنا ما هي العلاقة بين الأسماء والصفات من حيث العموم والخصوص؟ أنا أظن الجواب واضح. نعم تفضل. الأسماء عام أكثر. تفضل. الصفات أكثر. هذا جوابين. في جواب ثالث ولا المسألة ما تخرج عن التقسيم الثنائي؟ ها، بس جوابين. نعم يعني الصفات أوسع. أنا ما سألنا عن التعليل الآن، بس نقول إيش يعني ما هو الأعم. الصفات نعم، الأسماء صفات، الصفات الأسماء بس، والباقون متوقفون. ها، صفات، ها، أسماء، أسماء، صفات. طيب، الذين قالوا الأسماء من هم؟ يبقى واحد منهم يعني يعلل ويشرح ويقنع هذا المجلس وهذا الحضور بإيش؟ بجوابهم. تفضل. أفضل. طيب ليش الأسماء عام؟ يعني كيف كانت الأسماء عام أو أكثر من الصفات؟ تفضل. أيوة. كيف اشرح لنا اياها؟ يعني مسألة رياضية، تبي تقنعنا ولا لا؟ احنا نريد ايش الاقناع؟ طيب، ها؟ وإيش النتيجة؟ هو الآن ذكر مقدمتين. أنت قلت يعني من أسماء الله السميع، نشتق منها أيضا إيش؟ صفة السمع. من صفات الله عز وجل المجيء، ولا نشتق منها اسم إيش؟ الجائي. ثم تقول النتيجة الأسماء أعم. أنت قلت الأسماء، ترجع. نعم تفضل. طيب، نعم، صفة القدرة. نعم طيب، عندنا، أنا ما أعرف كيف يعني تبنون القواعد ويعني كيف التسلسل المنطقي كما يقولون. نفترض عندنا خمسة أسماء وخمسة صفات. الخمسة قد تكون كثيرة، خلونا نقول ثلاثة وإيش؟ وثلاثة. كم المجموع؟ ست. عندنا ثلاث أسماء لله عز وجل، وعندنا ثلاث إيش؟ صفات لله عز وجل. من هذه الثلاث أسماء والثلاث صفات كم مجموع الأسماء؟ كم مجموع الصفات؟ ها؟ أيوة الأسماء ست. كيف؟ نعم عندنا ثلاث أسماء وعندنا كم؟ ثلاث صفات. كم مجموع الأسماء في هذه وكم مجموع الصفات؟ نعم. طيب جوابك الأول إيش كان؟ اقتنعت. أحسنت. كيف يا شيخ؟ السميع والبصير والعليم كأسماء. أسماء طلع لي منهم الصفات، السمع والبصر والعلم. طيب عندنا الصفات المجيء والإتيان والاستواء، طلعنا منهم أسماء. إذن كم صفة عندنا وكم اسم عندنا؟ أطعن. عندنا ست صفات فإذا عندنا 20 صفة و20 اسم إيش نطلع بالنتيجة؟ 40 صفة و20 إيش؟ 20 اسم. إذن الصفات إيش؟ أعم. لذلك يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لما؟ لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. لو تجيب 100 اسم حنا نطلع منها 100 صفة، بعدين لو جبنا لك صفة واحدة أنت ما تستطيع تطلع منها شنو؟ اسم. إذن الصفات إيش؟ أعم وأكثر. مهما تجيب من الأسماء كل اسم نطلع منها شنو؟ صفة بلا استثناء. لو جبت 1000 قلنا لك أي 1000 في الأسماء و1000 في إيش؟ في الصفات. واضح ولا ما هو واضح؟ باب الأسماء أوسع من باب الصفات. لما؟ لأن كل اسم يتضمن صفة وليست الصفة تتضمن إيش؟ اسما. واضح؟ باب الصفات. لا نرجع المعنى هذا المراد. باب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. واضح؟ كيف؟ الآن السميع طلع لنا منها صفة، صفة السمع. نعم. والبصير طلع لنا منها صفة، صفة البصر. العليم طلع إيش الصفة منها؟ صفة العلم. نعم. القادر إيش الصفة اللي منها؟ القدرة. العزيز إيش الصفة اللي منها؟ ما في اسم إلا ونطلع منها شنو؟ صفة. لكن تعال صفة الاستواء تقول المستوي، تبقى صفة ولا نشتق منها إيش؟ اسما. الآن لو عندنا 5 أسماء وعندنا 5 صفات، طيب عندنا 5 أسماء وعندنا شنو؟ 5 صفات. كم مجموع الصفات في المجموعتين؟ عندنا 5 صفات وعندنا 5 أسماء، والأسماء كلها نشتق منها شنو؟ صفات. إذن كم صفة عندنا؟ 10. 5 هي صفات أصلا، و5 صفات اشتققناها منين؟ من 5 أسماء. إذن عندنا الصفات 10 والأسماء كم؟ هل نشتق الأسماء؟ طبعا الأسماء 5، لكن هل نشتق من الصفات أسماء؟ لا ما نشتق. إذن الأسماء تبقى مجموعها كم؟ 5، والصفات مجموعها كم؟ 10. فباب الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء. واضح؟ واضح. طيب طريقة نكمل ولا تعبتم؟ مسألة واحدة وبعدين نقف عند القواعد العامة. مسألة واحدة وهي طريقة إثبات، يعني كيف نعرف أو كيف نستطيع إحصاء الصفات؟ ما هي الطرق وما هي الوسائل وما هي السبل في إحصاء صفات الله سبحانه وتعالى أو معرفة أو إثبات صفات الله عز وجل؟ كيف تثبت الصفات؟ واحدة قلناها أو ثنتين احنا قلناهم الآن، حرام عليكم. ولا جوعانين؟ في جوع. كيف نثبت صفات الله جل وعلا؟ الصفات كيف نعرفها؟ كيف نعرف أن هذه صفة لله عز وجل؟ الجواب المجمل طبعا يجي في القرآن ويجي في السنة، لكن كيف؟ كيف نتعامل؟ كيف نطلع من القرآن والسنة إيش الصفات؟ نعم، إذا جاء الاسم من أسماء الله عز وجل اشتققنا منها شنو؟ على طول واحد أنت مغمض، قالوا لك هذه أسماء الله لله 99 اسما، نقول 99 شنو؟ صفة. على كل اسم نشتق منها إيش صفة، قطعا مو على كيف الاشتقاق، لكن بحسب إيش؟ لأنه حنا قلنا الأسماء تدل على الذات وتدل على ما تحمله من المعنى أيضا اللي هي الصفة. يعني العزيز نقول إيش؟ صفة العزة، ما نقول القدرة، معنى العزة يعني مستلزمة لإيش؟ للقدرة. لكن طبعا نحن الآن هنا في مجال إيش؟ الإحصاء والعد، فنشتق من كل اسم الصفة التي تلزم من ذلك أو تكون مقتضى ذلك إيش؟ ذلك الاسم. العليم نقول العلم، القادر نقول إيش؟ القدرة، الحكيم نقول إيش؟ الحكمة، وهكذا. واضح؟ هذا واحد. إذن الطريق الأول لعد وإحصاء وإثبات صفات الله جل وعلا إيش؟ الأسماء، فنشتق من الأسماء إيش؟ صفات لله جل وعلا. نعم، بعد الثاني، نعم انت ليش رحت للمنفية؟ ليش؟ ايش اللي خلاك تروح للمنفية؟ ها؟ النبي جواب اعم، ما هو شرط يكون منفي. ها؟ الصفات، الصفات التي ترد في كتاب الله جل وعلا. الصفات التي ترد في كتاب الله جل وعلا، مثل صفة ايش؟ الاستواء. نعم، ويبقى وجه ربك، صفة ايش؟ الوجه. نعم، فهذه صفات ولا ما هي صفات؟ هذه صفات. نعم، اليدين، العينين، هذه كلها ايش؟ صفات لله جل وعلا. صفة القدم جاءت في السنة. نعم، فالصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ايضا ايش نثبتها؟ صفات. إذن الأصابع صفات لله جل وعلا. والله عزيز ذو انتقام، ذو قطعا ذو معناها صفات على طول، ذو يعني صاحب، ذو انتقام أي صاحب، ذو قطعا صفة إيش؟ صفة الانتقام. واضح؟ فهذه صفات أيضا نثبت الصفات بورود صفات الله جل وعلا في الكتاب وإيش؟ فنثبت الصفات من كم باب الآن؟ من بابين، من الصفات نفسها فتثبت صفات، والأسماء أيضا نشتق منها إيش؟ إذن باقي عندنا شيء ولا ما هو باقي؟ باقي واحد، باقي واحد، هذا أيضا يوسع إيش؟ يوسع باب الصفات عن الأسماء. الإخبار، الإخبار ما يكون عادة تلتوقع. أيوة، نفسها إذا قلنا الصفات اللي جاءت إما تكون سلب وإما تكون نفي. نعم، الحكم المقتضى. كيف؟ لا لا، أيوة، هو كل ما نقوله في القرآن نقوله نحن لا نفرق، هذه قاعدة قلناها زمان، عدم التفريق بين القرآن وشنو والسنة، هذه تمشي معنا لازم دائما. نعم، حقيقة الثالث يقولون ما يؤخذ من الأفعال، هناك أفعال، أفعال نسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه، من هذه الأفعال أيضا نستفيد إيش أو تشتق منها صفات لله جل وعلا، مثل صفة الله عز وجل وصف نفسه قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم، كلم فعل ولا ما هو فعل؟ فعل. إيش نشتق منها؟ صفة الكلام، يشتق منها صفة الكلام، الرحمن على العرش استوى، استوى فعل، استغرقنا من صفة إيش؟ صفة الاستواء لله جل وعلا. إنا من المجرمين منتقمون، فعل ها؟ نعم. فالأفعال أفعال الله عز وجل أيضا يشتق منها إيش؟ يشتق منها. لذلك لهذا كله نقول الصفات إيش أعم، الصفات إيش أعم. واضح؟ ونقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اضبطوا بالله القواعد هذه ها؟ وهكذا يعني في كل درس نأخذ لنا قاعدة قاعدتين وإن شاء الله نفهم بإذن الله بعدها باب الأسماء والصفات. نعم. إذا خالفت في التنزيل يعني يختلف معك في المصادر. التنزيل ما هو؟ القرآن والسنة. يقول لا احنا ما نحتج بالقرآن، أو مثلا يقول احنا والله نحتج بالقرآن أما السنة شيلها. هذا مسلم من أبعد أو من أنكر الاحتجاج بإيش؟ بالسنة، واختلف معك في التنزيل. قال لا لا السنة لا، بيننا وبينكم كتاب الله، خلاص القرآن يكفينا ما يحتاج إلى السنة، السنة يعني فيها الضعيف، خلاص نبعدها ونرتاح، نطبق القرآن على فهمنا العربي. هذا مسلم ولا كافر؟ لا كافر، لأنه اختلف معك في إيش؟ في التنزيل. أما الفرق المسلمة قطعا المنتسبون إلى الإسلام الخلاف بينهم في إيش؟ كلهم يقروا بالمصادر، يقول مصدرنا الكتاب والسنة، نأخذ الدين عن إيش؟ عن القرآن وإيش والسنة. ثم يختلفون في طريقة تعاملهم معه، يختلفون في مناهجهم وفي يعني معالجتهم للقرآن والسنة في التطبيق العملي. فاختلافهم معك في إيش؟ في التأويل أي في التفسير. واضح؟ نعم. ثم ما هو قول يعني مضطرد، يعني هذا قول يقوله كثير من أهل العلم. لا صعب أكثر من الخوارج ها؟ والخلاف قوي جدا بين أهل العلم في يعني إخراجهم من الإسلام أو عدم إخراجهم. وعلي بن أبي طالب هو الذي يعني عاصرهم وهو الذي قاتلهم، ما كان يكفرهم وما أخرجهم عن الإسلام أبدا. واضح؟ أيوة. كم تنزل للقرآن؟ لا كم تنزل للقرآن مو اللي على الرسول. نعم ثلاثة. يقول لي يعني وهو الأول إلى اللوح المحفوظ، ما هو من إلى، يعني من الله سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ. هذا متى كان؟ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى، لأن يعني أمر القلم بأن يكتب في اللوح المحفوظ إيش؟ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ومنذ الأزل لا شك. واضح؟ نعم. كيف؟ في حق الله؟ لا ما قلت، وإذا قلت نرجع، قلنا النفي في اللغة قطعا معناها العدم، وهذا لذلك يقولون النفي المحض لا مدح فيه ولا كمال ولا، لأنه إيش؟ عدم. والصفات العدمية ما يعني لا تعني إيش؟ كمال ولا مدح. ولكن في حق الله عز وجل ما عندنا نفي محض، وإنما هو نفي يتضمن إيش؟ كمال ضد المنفي. الشيء المنفي، نعم، الصفة المنفية، نعم، أي فعل. كيف؟ الولد، لأن الولد في حق الله عز وجل إيش؟ لا أحسن، لا شك قطعا، لأننا ننفي عنه إيش؟ أو نفى عن نفسه العجز والنقص سبحانه أو ما يليق ما لا يليق سبحانه وتعالى. بها نبدأ العادة. ما نعرف مثل أوراق السائل. هل الاسم يتضمن صفة وأكثر من صفة؟ لوازم مقتضيات نعم، لكن من حيث المدلول اللفظي كما قلنا إيش نعم نأخذ منها صفة، لكن قد يكون لها مقتضيات أخرى ولوازم أخرى. نعم. السؤال الثاني يقول هل الباسط اسم من أسماء الله؟ الباسط ورد يعني في يبسط فعل، كان ما ورد على هيئة الاسم وعلى صيغة الاسم لا نثبت به الاسم. يبسط يده بالليل هذا فعل من أفعال الله عز وجل، اشتق منها صفة، صفة البسط. نعم، لكن الأسماء لا تشتق إلا إذا كان في أسماء جاءت بصيغة الأسماء. نعم، لا بد الاسم لا بد يأتي يعني منصوص عليه. نعم نعم حسن. ايش الستير؟ نعم ان الله ستير. نعم ستير اسم لا شك اي طبعا. شوف الصلاة الثالث يقول هل صفات الله هي افعاله؟ هل صفات الله سبحانه وتعالى لا لا يلزم ما يلزم الوجه ايش فعل؟ لا صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين، ها؟ نعم. كيف؟ الستر. شوف السائل، الصفة لا تتضمن من اسم، فكيف تكون أعم من اسم؟ ها؟ خلاص لعله انتبه، لعله سأل في الأول. نعم. يقول السائل هل صحيح؟ هو أن الذات هو ما أخذ مكانا ما أخذ ما كان يعرفونه الكلام ذات ما أشغل حيزا من الفراغ. نعم. والمعنى هو الذي لا يأخذ مكانا. نعم المعاني التي لا تأخذ. نعم يسمونها الجوهر والعرض، الأعراض لا تشغل حيزا، الأعراض لا تقوم بنفسها بل تقوم في الجواهر، الجواهر تشغل الحيز اللي هي الذات. أما الكلمة السنية الذات والصفات، هم يقولون الجوهر وإيش والعرض أو الأعراض جمعها. نعم شيخنا آخر صلاة نرجو أن تدرسنا مكتب النحو شيء إن شاء الله فيما بعد. الله أعلم.